هنا صوت أمريكا. تحدث بالإنجليزية. أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello. How are you today? اليوم سنواصل تدربنا على استخدام العبارات التي تدل على الزمن المستقبل في اللغة الإنجليزية. وفي المحادثة التالية ستستمعون إلى طريقة أخرى غير التي تعلمتموها في الدرس السابق. استمعوا إلى تشارلز وهو يسأل أحمد عن مشروعاته بالنسبة للغد. Are you going to the university tomorrow? Yes, I will go there in the morning. What are you going to do? Well, first I'll buy my books. Then I'll look around a little. I will look for an apartment in the afternoon. Ahmad, that's too much. You won't have time to eat. Don't worry about that. I'll find time to eat. والآن سأقدم لكم الترجمة العربية للمحادثة حتى تفهموا معانيها. بدأ تشارلز المحادثة فسأل أحمد إذا كان سيذهب إلى الجامعة غدا، فأجابه أحمد قائلا: نعم، سأذهب هناك في الصباح. فسأله تشارلز: ماذا ستفعل؟ فرد عليه أحمد بقوله: أولا سأشتري كتبي، ثم أتجول قليلا، وسأبحث عن شقة بعد الظهر. فأبدى تشارلز استغرابه قائلا: إن هذا كثير جدا يا أحمد، إنك لن تجد وقتا للأكل. فطمأنه أحمد قائلا: لا تقلق لهذا، سوف أجد وقتا للأكل. والآن استمعوا إلى المحادثة مرة أخرى ورددوا عباراتها وراء أحمد وتشارلز. Are you going to the university tomorrow? Yes, I will go there in the morning. What are you going to do? Well, first I'll buy my books. Then I'll look around a little. I will look for an apartment in the afternoon. Ahmad, that's too much. You won't have time to eat. Don't worry about that. I'll find time to eat. والآن إليكم المحادثة للمرة الأخيرة، وسيتكلم أحمد وتشارلز بالسرعة العادية التي يتحدث بها الناطقون بالإنجليزية. Are you going to the university tomorrow? Yes, I will go there in the morning. What are you going to do? Well, first I'll buy my books. Then I'll look around a little. I will look for an apartment in the afternoon. Ahmad, that's too much. You won't have time to eat. Don't worry about that. I'll find time to eat. في المحادثة التي استمعتم إليها الآن قال أحمد: I will buy my books. إن كلمة will تعتبر فعلا مساعدا يدل على الزمان المستقبل، ويقابلها في اللغة العربية حرف السين أو كلمة سوف، وهي تسبق الصيغة البسيطة للفعل الأساسي في الجملة، فنقول will buy، وغالبا ما ندغم كلمة will مع الضمير الذي يسبقها، وعندئذ فإن عبارة I will تصبح I'll، وعبارة he will تصبح he'll. والآن هيا نتدرب على هذه الطريقة للتعبير عن الزمن المستقبل. When will you buy your books? I'll buy my books tomorrow. When will I finish this work? You'll finish this work soon. When will Jim arrive? He'll arrive next week. When will Ruth prepare dinner? She'll prepare dinner in an hour. When will they buy a new car? They'll buy a new car next summer. When will we practice English? We'll practice English tonight. إذا أردنا أن نضع الفعل المساعد الذي يستخدم للدلالة على المستقبل في حال النفي فإننا نقول will not وفي المحادثة تدغم دائما فتصبح won't فنقول he won't leave tomorrow she won't go shopping today. والآن هيا بنا نتدرب على استخدام هذه الصيغة وطبعا لا تنسوا أن ترددوا وراء تشارلز وأحمد. Will you buy your books tomorrow? No, I won't. I'll buy my books today. Will Jim finish the work today? No, he won't. He'll finish it next week. Will Anne arrive tonight? No, she won't. She'll arrive next Friday. Will we buy a new car soon? No, we won't. We'll buy a new car next summer. Will they practice English tomorrow? No, they won't. They'll practice English today. أيها الأصدقاء، ربما يتذكر بعضكم أن هناك كلمة أخرى تستعمل للتعبير عن الزمن المستقبل، وهذه الكلمة هي shall. غير أن استخدام هذه الكلمة في المحادثة لدى الأمريكيين غالبا ما يكون مقصورا على صيغة الاستفهام، كما أن لها عندهم معنى خاصا. فمثلا حين نسأل shall we take a walk؟ فالمعنى الحقيقي المقصود هو هل تحب أن نتنزه سيرا على الأقدام؟ وإذا قلنا shall we leave now فإن المعنى المقصود هو هل تحب أن نغادر الآن؟ وعند الإجابة على مثل هذه الأسئلة فإننا نستخدم تعبير let's وهي إدغام لكلمتي let us ومعناها هيا بنا. والآن هيا بنا نتدرب على استخدام هذا التكوين اللغوي، فاستمعوا ورددوا. Shall we leave now? Yes, let's leave now. Shall we take a walk? Yes, let's take a walk. Shall we sit down? Yes. Let's sit down. Shall we have some coffee? Yes, let's have some coffee. Shall we practice now? Yes, let's practice now. هذا حسن. والآن كيف نجيب بالنفي على سؤال يبدأ بعبارة Shall we? كل ما علينا أن نفعله هو أن نضع كلمة not بعد عبارة let's فنقول let's not كما في هذين المثالين let's not sit down let's not take a walk وكثيرا ما نستخدم كلمة instead عندما نقترح عملا آخر بدلا من الفعل الذي سئلنا عنه كما في هذا المثال Shall we sit down? Let's not. Let's take a walk instead. والآن هيا نتدرب على الإجابة بالنفي. استمعوا ورددوا. Shall we sit down? Let's not. Let's take a walk instead. Shall we rest now? Let's not. Let's practice instead. Shall we have some coffee? Let's not. Let's have tea instead. Shall we leave now? Let's not. Let's leave later instead. Shall we visit Jerry today? Let's not. Let's visit Fred instead. Shall we go to a movie? Let's not. Let's go shopping instead. حسن جدا. في درسنا القادم سنتعلم طريقة استخدام نوع آخر من الضمائر ستساعدكم كثيرا في المحادثة الإنجليزية. وسنتعلم طريقة أخرى لتقديم اقتراحاتنا إلى الناس. فحتى درسنا القادم استودعكم الله. Goodbye. Goodbye.